والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أهل بعد. وصلنا إخوان الكرام في سورة الأعراف إلى قول الله سبحانه وتعالى: وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لما أهلك الله سبحانه وتعالى فرعون وقومه ونجى موسى وقومه ودخلوا سيناء بداية سيناء للتوجه إلى بيت المقدس، فالله تعالى يقول تحدث عن هذه هذا الموقف وهذه القصة. قال: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، عبرنا ببني إسرائيل البحر. وقصة البحر كما سمعتم أنها يعني معجزة هائلة، كيف الله سبحانه وتعالى شق البحر لموسى وجعل أرضه يبسا ومشى عليه بنو إسرائيل كلهم ولم يغرق منهم أحد، ولما دخل فرعون وقومه أطبق عليهم وأهلكهم أجمعين. فأقصد أن هذه الآية يعني مبهرة وتجعل الإنسان يقر بأن الله وحده هو الإله العظيم. هؤلاء القوم من إسرائيل مجرد ما تجاوزوا البحر وشافوا ناس يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إله كما لهم آلهة. فقال موسى: إنكم قوم تجهلون. إيش هالجهل، إيش هالعقول هذه التي يعني ينقذها الله من موت محقق ويبيها معجزة هائلة ثم تذهبون وتبحثون عن آلهة أخرى؟ إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء عباد الأصنام وتبروا ما هم فيه، يعني خاسر وهالك ما هم فيه، وباطل ما كانوا يعملون. أغير الله؟ قال: أغير الله أبغيكم إلها وفضلكم على العالمين. يعني أليس لكم عقول؟ كيف تقولون كلام هذا؟ يقول ابن عباس رضي الله عنه يقول: ما جفت أقدامهم من الماء إلا وعبدوا غير الله. توهم الآن طائعين من الماء عبدوا غيره سبحانه وتعالى. فهذه الأمة هم عجيبة جدا يعني في سرعة الشرك إليها. سيأتينا إن شاء الله بعد قليل لما وعدهم موسى، لما وعد موسى ربه 40 ليلة وذهب ورجع 40 ليلة يعني طيب شهر وشوي، صور شهر تخليه مثلا كويت خليها مثلا روح سافر شهر ورجع تلقاهم كلهم يعبدون الأصنام. يعني هذا لا يتصور العقل، لا يمكن تغير جيل كامل وأمة كاملة من توحيد إلى شرك هكذا في شهر. هم هذا الذي حصل، راح شهر رجع لقاهم كلهم يعبدون العجل، تركوا الله وتركوا الله. فأمة غريبة جدا في سرعة اتجاهها للشرك وسرعة انحرافها وسرعة يعني ضلالها يعني. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: غير الله يبغيكم إلها وفضلكم على العالمين. ثم يذكرهم يعني الله سبحانه وتعالى نعمة. قال: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. يعني لا تذكرون هذه النعمة العظيمة التي امتن الله تعالى بها عليكم بأن نجاكم من آل فرعون. ثم قال سبحانه: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. الله تعالى طلب منه 40 ليلة يأتي عند الله سبحانه وتعالى، وعده قيل جبل الطور، هذا هو الشرع منه جبل الطور. وطلب موسى عليه السلام من أخيه هارون أن يخلفه في قومه، وقال موسى لأخيه هارون: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، انتبه من سبيل المفسدين. وفعلا ذهب موسى إلى ميقاته ميقات ربه. قال الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، بدأ الله تعالى يتكلم به وأنس بحديثه مع الله سبحانه وتعالى. وتعرفون موسى هو الكليم، كليم الله، لأنه كان يتحدث مع الله مباشرة بدون يعني وحي وواسطة بدون جبريل مباشرة. فبدأ يكلم ربه وأنس مع الله سبحانه وتعالى، فطلب شيئا أعلى من الكرم، أعلى من ذلك. وهو يريد بذلك الانتقال إلى من علم اليقين إلى عين اليقين، يريد أن يرى الله سبحانه وتعالى، يريد أن يرى. قال ربي أرني أنظر إليك، يعني دعني يا ربي أنظر إليك. في صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. يعني الدنيا هذه ليست، لا يوجد مجال لرؤية الله سبحانه وتعالى، إنما الرؤية تكون يوم القيامة، وهي من نعيم الجنة، من أعظم نعيم أن يرى الناس ربهم. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال عليه الصلاة والسلام: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله سبحانه. فإذا هذه هي المثابة، وهذه الجائزة، إذا لا يمكن أحد أن يرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا. من الشاهد قال موسى عليه السلام: ربي أرني أنظر إليه. فقال له الله تعالى: لن تراني، ما تستطيع. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. الجبل طبعا أكبر وأعظم وأقوى وأشد وأكثر احتمالا من موسى، فالله تعالى أراد أن يعطيه درس. فقال: لكن انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، تجلى سبحانه وتعالى تجليا يليق بجلاله. يقول ابن عباس رضي الله عنه: كشف من الحجاب مقدار هذا، كان يشير إلى رأس إصبعه، يعني كشف من حجاب الله. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر به في ليلة الإسراء والمعراج ورجع، سأله أبو ذر والحديث صحيح مسلم، قال: يا رسول الله، أرأيت ربك؟ قال: حجابه النور. وفي رواية: نور أن أراه. كيف أراه في نور حجاب؟ لو كشفه، لو كشف هذا الحجاب لأحرقت سطوحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى كتب لأهل الجنة أن لا يموتوا لماتوا، لكن الله تعالى من هيبته وعظمته ونوره سبحانه وتعالى. فموسى يطلب هذه الرؤية التي لا يمكن لأحد أن يراها في الدنيا، فكشف الله تعالى من الحجاب قدر أصبع وقدر أمله، بس شيء بسيط جدا يعني كشف من الحجاب. فكشفه طبعا لمن؟ للجبل، مو لموسى، خلى الجبل يراه. فلما رأى الجبل هذا المشهد دهك، قال: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. دكا يعني دكا الأرض، وأصبح هذا الجبل الضخم فتات، أصبح تراب، أصبح رملة من شدة هيبة ما حصل له. يعني يا أخواني، إذا كان القرآن، لو أنزلنا هذا القرآن على الجبل لرأيته خاشع متصدع، القرآن كلام الله بس يتصدع منه الجبل، فكيف بالله سبحانه وتعالى كيف يحصل للجبل؟ هذا الذي حصل للجبل، أنه دك، مشهد الجبل وهو يدرك، رآه موسى. فلما رأى الجبل ساق الأرض كذا ودفدف ثم ذاب ثم سقط على الأرض، خر موسى صعقا. مشهد الجبل ملعب، كيف رأيتنا كيف يحصل له لو أنه رأى؟ خر موسى صعقا، يعني مغشيا عليه. فلما أفاق موسى عليه السلام، فلما أفاق قال: سبحانك، يعني أنزهك وأعظمك جل في علاه، سبحانك، تبت إلي من هذا الطرف يعني، وأنا أول المؤمنين. فكان مشهد رؤيا من أعظم المشاهد التي حصلت في الدنيا لهذا الجبل، وقد زاح الجبل من الدنيا اندك تماما ولم يبقى منه شيء. يقول المؤلف في بعض الآيات تؤكد الأحداث أن بني إسرائيل كانوا ينتقلون من ضلالة إلى أخرى على الرغم من وجود نبي الله بين أضلالهم. هذا من غرائب النبي بينهم وعندهم، مش ينتقلون من شرك إلى شرك. من مظاهر خذلان الأمة أن تحسن القبيح وتقبح الحسن بمجرد الطهي والأهوال. إصلاح الأمة وإغلاق أبواب الفساد هدف عظيم سامي للأنبياء والدعاة.

اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم لما جاء موسى طبعا أخذه ودمره وحرقه ونسفه في البحر لنحرقنه ثم نسفنه باليمين نسفه، فرأوا أنه لا سبيل له ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه الضر. قال الله تعالى ولما سقط في أيديهم رأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. يعني رجعوا وندموا على فعلتهم بس يعني بعد ما جاء موسى عليه السلام. أقف معنا إن شاء الله أكمل بس القادم بس نأخذ فوائد. يقول المؤلف من فوائد الآيات على العبد أن يكون من المظهرين للإحسان لله فضله فإن الشكر مقرون بالمزيد. على العبد الأخذ بالأحسن بالأحسن في الأقوال والأفعال. يجب تلقي الشريعة بحزم وجد وعزم على الطاعة وتنفيذ ما ورد فيها من الصلاح والإصلاح ومنع الفساد والإفساد. على العبد إذا أخطأ وقصر في حق ربه أن يعترف بعظيم الجرم الذي يقدم عليه وأنه لا ملجأ من الله في إخارة عثرته إلا إليه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا بكل خير ويسلمنا بطاعته وآخر دعوانا الحمد لله.